بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذه الآيات؟ إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقلنا أطال في سرد الآيات في هذا الباب لأنه كثر النزاع وحتى يقطع الحجة على المخالف. ثم لم يكتفي بهذا، وأنه كان الأصل أنه إذا أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى معنى هذا أن كل الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله، ولكن أيضا ذكر آيات، سوف يأتي أحاديث في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام؟ نعم، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، ويتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء وكيف ما شاء، بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين. طيب، ما هي الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام لله؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب، تنوعت أدلة الكتاب في إثبات صفة الكلام لله. نعم، منها إثبات القول والحديث والكلام والمناجاة والمناداة والقصص، لأن القصص ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع. وأكد أيضا الكلام، قال: وكلم الله موسى تكليما، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى روح يعني وحي، صح؟ وقال به حياة القلوب. طيب، السنة فيها حديث خولة بنت حكيم، من يقول أنه كلام الله مخلوق لأنه استعاذ بالمخلوق فيما لا أقدر عليه. طيب، وسوف يأتينا إن شاء الله لحديث. الثالث الإجماع. الرابع العقل. كيف العقل؟ قال: لا يمكن للعقل الصحيح إلا أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. وكيف أنه يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص؟ تعالى الله عما يقولون. طيب، كيف قلنا ترد على من قال أن القرآن مخلوق؟ من يقول؟ نعم. طيب، الرد عليهم بالكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب، ومنها قول الله سبحانه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والثاني قال: أبطلنا مدلول الأمر والنهي، وكان كمخلوقات الله القرآن مثل الشمس والقمر. الثالث أن قلنا إذا كلام الله مخلوق معنى هذا أن كل صفات الله مخلوقة. ولو قلنا أنه يصح أن نقول أن القرآن مخلوق، يصح أن تقول كل أفعال العباد هي كلام الله وأفعال الله، صحيح؟ نعم. طيب، وقال: ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن؟ أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدع، يعني هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، والكلام إضافة إلى من قال مبتدئ إلا من قال مبلغا مؤديا. وإليه يعود، قلنا إما إليه يعود وصفا أو إليه يعود قبضا، وقلنا هذا في آخر الزمن. وهذا نسأل الله السلام العافية عندما يترك الناس العمل بالقرآن. طيب، وذكرنا الأدلة من القرآن على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وإثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا حدثت المحنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله وتصدى لهذه الفتنة، ولذلك سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة لأنه وقف في ضد هذه الفتنة العظيمة. نعم، وهذا قلنا فيه يعني هؤلاء السلف الصالح رحمهم الله قال أنهم تصدوا لأهل البدع، ولابد يكون هذا حال من على ما كان عليه هؤلاء، فلابد أن نتصدى ونرد على أهل البدع بكل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من قوة. نعم، ومنهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أخذنا في ترجمة رحمه الله تعالى. بعد هذا قلنا أنه درس اليوم بإذن الله هي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من القرآن 4 أدلة، قلنا نضيف إليها 3 أدلة، وقلنا أن أهل الباطل يحتج بأدلة على نفي الرؤية، وشيخ الإسلام جعل على نفسه عهد ولزام أن لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه. تسرد لنا 7 أدلة. نعم، أدلة الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وعداها بإلى. الثاني، لا، اعطينا الأدلة اللي ذكرها شيخ الإسلام 4. نعم، ما أسمع. وجوه يومئذ ناظرة. الثاني، على الأرائك ينظرون. خلوه يقول يا شيخ. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه 4 نضيف إليها: لن تراني، لا تدركه الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: إذا حجب أعداء ورآه أولياءه. طيب، قال نعم، تقرأ الآن وبعدين نذكر الأدلة الثلاثة ونرد إن شاء الله. نعم، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظارة والحسن، وأن الله سبحانه وتعالى هيئ هذه الوجوه للنظر إليه سبحانه وتعالى. قال من النظارة والحسن إلى ربها، وعد النظر هنا بإلى، وهذا لا يمكن إلا أن يكون نظر العين إلى ربها ناظرة. نعم، وقوله على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون يعني إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة قال الزيادة هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ولسنا أعلم بالله من رسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد فسر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وقلنا هذا يعني لسنا أعلم منه عليه الصلاة والسلام بما جاء في القرآن. نعم، يبقى معنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، وهذا دليل زائد على ما ذكر شيخ الإسلام. الدليل الثاني قال: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار، عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، أدركه؟ قال لم يدركه، لكن رآه. إذن عدم الإدراك دليل على الرؤية. الثالث قال لن تراني. لن تراني أي في الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه. لو كان هذا السؤال باطل أو محرم أو فيه تطاول وتعدي على الله سبحانه وتعالى كان أنكر الله سبحانه وتعالى عليه كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام إني أعظك. فقال أنه أكثر ما يتشوق إليه المؤمن هو رؤية الله سبحانه وتعالى وسأل عن شيء ممكن، لكن هذا ممكن في الآخرة لا في الدنيا، ولذلك قال له لن تراني وعلق الرؤية على بقاء الجبل. طيب، وقال أنه هذه لن، من قال إنها للتأبيد قال فقد أخطأ أيضا. طيب، إذن هذه كلها ردود. إذن أولا سأل موسى عن شيء يتشوق إليه المسلم، ولم يسأل عن شيء باطل، لأنه لو سأل عن شيء باطل أو لا يمكن كان أنكر الله سبحانه وتعالى عليه كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام. الثالث أن القوى البشرية في الدنيا لا يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى، ولذلك علق الله سبحانه وتعالى الرؤية على بقاء الجبل. نعم. طيب بعده قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، بل لا تخلو منه آية، وهو باب الأسماء والصفات. حتى في الحروف المقطعة قال نعم، لأن حاميم وألف لام ميم هي كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، يعني يقول أنا لا أستطيع أن أسرد الآن هنا في هذه الرسالة وفي هذا الجواب المختصر كل الآيات اللي فيها أسماء وصفات، ولكن قال القليل يدل على الكثير. ولو أراد شيخ الإسلام أن يذكر كل الأدلة لذكر القرآن بأكمله، صحيح؟ نعم. طيب من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين من له. تدبر والله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر هذا القرآن ولم يستثن منه شيء، وأعظم وأكثر ما يكون في القرآن بل لا تخلو منه آية باب الأسماء والصفات. يقول تدبر بنية خالصة، يعني أمرين، تدبر وكان نية خالصة، أفلا يتدبرون القرآن، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن لابد تكون عنده نية خالصة لله سبحانه وتعالى، والثاني التدبر. نعم. طالبا للهدى. نعم. قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. وغير هذا قال إذا كان طالبا للباطل وغيره قال هذا نسأل الله السلام العافية لا ينال المقصود أبدا. نعم. ولذلك قلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه للمطهرون، قال كما أنه جاء في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، قال كما أن القرآن لا يمس إلا طاهر كذلك معاني القرآن والتدبر لا يكون إلا لمن كان باطنه قبل ظاهره طاهر، فلا بد أن تطهر الباطن قبل الظاهر، وبهذا تستطيع أن تعرف معاني القرآن والتدبر في آية الله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى. نعم. إذن بهذا يعني بفضل الله انتهينا من الأدلة من القرآن، ويأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى الأدلة من السنة. غدا تأتون إن شاء الله بالاختبار التحريري، ويكون اختبار شفوي غدا إن شاء الله تعالى من أول رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى نهاية الآيات. نعم، إلى بداية فصل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83 7